لا على فضائية من الفضائيات، ولا مجلة من المجلات، ولا جريدة من الجرائد. فليس من حق دولة أو هيئة أو مجلس أو عالم، وليس من حق أي إنسان مهما كانت مكانته الدينية والعلمية والاجتماعية، ليس من حقه أن يطرح الإسلام قضية للخلاف، للأخذ والرد، لقبول ما نوافق عليه ويناسبنا، ولإلغاء ما لا يتناسب معنا أو مع واقعنا وظروفنا. بل الإسلام هو المرجعية الحقيقية والوحيدة لمناقشة أي خلاف. فحين يطرح أي خلاف فالمرجعية لهذا الخلاف الذي يجب علينا جميعا نحن الموحدين أن نرجع إليها لحسم الخلاف بأدب، أقول بأدب وفقه. هذه المرجعية هي الإسلام قرآنا وسنة. فالإسلام أيها الأخيار ليس قضية مطروحة للنقاش، وليست قضية مطروحة للخلاف، وأي كلام لأي أحد مهما كان مركزه هذا الكلام يعد لاغيا وساقطا إذا خالف هذا الكلام القرآن والسنة. هذا الدين هو دين الله، بل وأرجو أن ترفعوا رؤوسكم لتعانق كواكب الجوزاء إذا علمتم أنه دين كل نبي ورسول. إن الدين عند الله الإسلام، فلم يبعث الله جل جلاله رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام. فالإسلام دين نوح، قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى يعقوب كذلك بنيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب هو الإسلام، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى، قال تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف، قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، قالت ملكة سبا حين أرسل إليها سليمان كتابه ورسالته، قالت إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى، خاطبه ربه جل وعلا في حجة الوداع بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. فيا أحبابي، الإسلام دين جميع الرسل، الإسلام دين جميع الأنبياء، إن اختلفت الشرائع باختلاف الزمان والمكان فالإسلام كعقيدة كمنهج لم يتغير قط، بل هو الدين الذي ارتضاه ربنا جل جلاله لأهل السماء وأهل الأرض. بل وستعجبون إذا قلت لكم إنه الدين الذي ارتضاه الله للجن، بل ومن أسلم من الجن فدينه الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن المؤمن والمسلم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لذا أقول الأنبياء جميعا إخوة، إخوة لعلات، دينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولذا فأنا أقولها بأعلى صوتي: لا يصح إيمان واحد منكم أيها الموحدون إلا إذا آمن بعيسى ابن مريم نبيا ورسولا، إلا إذا آمن بموسى نبيا ورسولا، كما آمن بالحبيب المصطفى نبيا ورسولا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي من حيث أصل العقيدة والإيمان، لا نفرق بين الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم، بل نقول من كفر بنبي واحد من هؤلاء الأنبياء، اسمع، فقد كفر بهم جميعا. انتبه لهذا الحكم: من كفر بنبي واحد، يعني لو آمنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو آمن المؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم فقد كفر. انظروا إلى عظمة هذا الدين: من كفر بنبي فقد كفر بجميع إخواني من النبيين والمرسلين، ومن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع النبيين والمرسلين. ما دليلك أيها الرجل على هذا الحكم الجلل؟ ما دليلك من القرآن والسنة؟ اسمع لقول ربك وقول نبيك. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. وهل أرسل الله لقوم نوح إلا نوحا؟ ما أرسل الله لقوم نوح إلا نوحا فقط، لكن لما كذبوا نوحا كان تكذيبهم لنوح كتكذيبهم لجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، لذا لم يقل ربنا كذبت قوم نوح نوحا، وإنما قال جل جلاله كذبت قوم نوح المرسلين، وقال سبحانه كذبت قوم لوط المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا لوطا فقط عليه السلام. وقال تعالى كذبت عاد المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا هودا عليه السلام. وقال تعالى كذبت ثمود المرسلين، مع أن الله لم يرسل إليهم إلا صالحا عليه السلام. بل وفي آية حاسمة قاطعة الدلالة أو الدلالة، وكلاهما صحيح، يقول ربنا جل وعلا في سورة النساء، اسمع: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هل تدبرت الآية من قبل؟ أعلم أنك استمعت إليها ومنكم من يحفظها، لكن قل منا من تدبرها. سأعيد الآية الكريمة على مسامعك وعلى قلبك، فأعرني القلب والسمع. اسمع للملك جل جلاله وهو يقول سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي أمور هذا؟ فالإسلام دين جميع الرسل، دين جميع الأنبياء، ما كان متهما قط. فالإسلام الآن في كل وسائل الإعلام متهم، ويدمي قلبي أنني أرى بعض أساتذتنا الأفاضل وبعض شيوخنا الأكارم الأجلاء لهذا الواقع المر الأليم النازف يخرج ليتحدث عن الإسلام بهزيمة نفسية داخلية، يريد أن يبرئ الإسلام وكأن الإسلام متهم. الإسلام ما اتهم ولم يتهم قط، لأنه دين الله جل وعلا. يتهم الإسلام بأنه يكره الآخرين قصرا وعنفا وجبرا عن التخلي عن دينهم لإدخالهم في الإسلام. هذا أبدا. أتحدى أن يأتيني عاقل على وجه الأرض بدليل من كتاب الله أو بدليل من سنة سيدنا رسول الله يخبرنا به أن الإسلام يكره أحدا أيا كان على الدخول في هذا الدين بالإكراه، بلا رغبة، بلا عقيدة، بلا حرية، بلا اختيار. أخاطب أهل الأرض، وأنا أعلم أن هذا الكلام سيسمع الآن أو بعد ساعات في الدنيا كلها عبر قناة الرحمة المباركة، أعلم أنه سيسمع ويتابع كلمة كلمة. أخاطب عقلاء الدنيا، ائتوني بدليل من كتاب الله أو بحديث من أحاديث سيدنا رسول الله يخبرنا أن الإسلام يكره أحدا على الدخول فيه. كيف؟ وربنا جل جلاله يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فنحن نبين الرشد ونبين الغي بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة متناهية، ولا نكره أحدا قط، والسيف على رقبته. اترك دينك وادخل الإسلام. لقد فتح الإسلام المدينة النبوية، فيها اليهود. لقد أقبل نصارى نجران إلى سيد ولد عدنان إلى المدينة النبوية، هل وضع النبي السيف على رقاب اليهود في المدينة النبوية ليتخلى اليهود عن دينهم ويدخلوا دين الإسلام قصرا وقهرا؟ ائتوني ببرهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بدليل إن كنتم عالمين. هل أكره النبي نصارى نجران الذين استقبلهم في المسجد النبوي؟ هل أكرههم على الدخول في الإسلام قصرا وقهرا؟ ائتوني ببينة وخاطب أهل الأرض، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال جل جلاله لحبيبنا ومصطفانا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال جل جلاله لمصطفانا وأسوتنا وقدوتنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بل لقد قال ربنا جل وعلا لحبيبنا وللأمة كلها من بعده، اسمع للقرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. انتبهوا يا شباب الأمة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لم يقل بعدها: فإن سمع كلام الله فأدخله الإسلام رغم أنفه، لأنه سمع عن الله ورسوله. أبدا أبدا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وماذا يا رب؟ ثم أبلغه مأمنه. يا للعظمة، أم منه لا تسفك دمه ولا تخنه ولا تغدر به: ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لم يقل ربنا جل وعلا: ثم أدخله هذا الدين قهرا، ثم أدخله عقيدة التوحيد قصرا. أبدا. أقول ذلك بأعلى الصوت، بل أفخر بأنني مسلم، وأعتز بأنني موحد، وأشرف بأنني متبع لمحمد بن عبد الله. ومما زادني فخرا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. افخر أيها الموحد لله، أيها المتبع لسيدنا رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. لا تضعف ولا تقنع ولا تخضع ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا أقول ذلك استكبارا، بل أقول ذلك استعلاء بالإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما هذا الخلل؟ ولما هذه الهزيمة؟ ولما هذا الضعف المنزل حتى في الردود العلمية المجردة؟ لا، أنا أبين الحق بعزة وفي نفس الوقت بأدب. أنا ضد العنترية الجوفاء، أنا ضد العنترية الجوفاء في كل وقت وفي كل مكان. لا أحبها ولا أريدها، لأن معنا الحق الذي من أجله قامت السماوات والأرض، لأن معنا الحق الذي من أجله خلقت الجنة والنار، لأن معنا الحق الذي من أجله أنزل الله الكتب، لأن معنا الحق الذي من أجله أرسل الله الرسل، لأن معنا الحق، والحق هو الحق جل جلاله. معنا الحق معنا الله. ويا لها والله من معية جليلة كريمة لو عرفت الأمة قدرها وعرفت الأمة جلال معيتها. أنا دائما أقول ويحلو لي أن أكرر، أقول إن الحق معنا، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا. والله لا أقول ذلك ظلما ولا تجنيا ولا تعديا، بل أقول ذلك بالحق أيضا، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا. ولكننا بكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية، ولنزداد انعزالا وبعدا عن المجتمع وعن الدنيا وعن العالم، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة صاخبة متشنجة منفعلة وأحيانا دموية، أقولها لله، وأحيانا دموية. وهنا سنخسر الحق مرة أخرى، حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق ولصد الباطل الصائل، لأن أهل الأرض سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. لابد أن نعلم هذا الدين وأن نعرفه وأن نتعرف عليه وأن نحوله، كما سأبين في آخر اللقاء بإذن رب الأرض والسماء، أن نحوله في حياتنا وفي دنيانا إلى واقع عملي يتألق سموا وعظمة وجلالا وبناء وإبداعا وإنتاجا وتفوقا وعطاء، لأن أهل الأرض لن يحكموا على إسلامنا من خلال خطب رنانة ولا من خلال مواعظ بليغة مؤثرة، إنما سيحكم أهل الأرض على الإسلام من خلال إبداع المسلمين وإنتاجهم وتفوقهم وأخلاقهم وعطائهم لكل الدنيا في كل مجالات الحياة. أما أمة تبتعد كثيرا عن إسلامها وتمد يدها لشرق أو لغرب وتتسول على موائد الفكر والعلم والطب والذرة والهندسة والكيمياء، أمة محكوم عليها بالفشل، ولا يمكن أبدا أن تسود فضلا عن أن تقود، ولا يمكن بهذا الضعف والبعد أن تحقق مراد الله ومراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الإسلام أيها الأفاضل ليس متهما بالعنف ولا بالإرهاب ولا بالتطرف ولا بسفك الدماء، لا للمسلمين ولا لغير المسلمين، بل دماء المسلمين هي أرخص دماء على وجه الأرض، هي أرخص دماء على وجه الأرض. فكيف يتهم الإسلام بأنه متعطش لسفك الدماء؟ لا، إن أخطأ بعض المنتسبين إلى الإسلام فأنا قد لا أنكر هذا الخطأ إن ثبت، لكنني لا يمكن أبدا أن أتهم الإسلام كدين أو كمنهج بأنه دين متعطش لسفك الدماء ولتمزيق الأشلاء. أنا أحمل مصباحا من النور، نعم أقول بثقة، معي مصباح نور وأمشي في طريق مظلم، كثير الحفر والعقبات والعراقيل والحواجز والسدود، وأنا أمشي في هذا الطريق أحمل مصباح النور الذي يضيء الطريق لي إضاءة بينة واضحة كالشمس في رابعة النهار. بهذا المصباح، بهذا النور المشرق، أتعرف على حفرة هنا وحاجز هناك وسد هنالك. نعم، يتبين لي الطريق بهذا المصباح. ماذا لو كنت تمشي بهذا المصباح ثم جاء رجل آخر يتعثر في خطاه وقد ضل الطريق، فرأى هذا النور فمشى إلى جواره، وجاء ثالث فمشى في أنواره، وجاء رابع فمشى في ظلاله، وفجأة خرج عليك رجل يهوى الظلمة ويعشق الظلم، يحب أن يعيش في الظلام، لا يريد النور ولا يريد الطريق السوي، فخرج فجأة على هؤلاء السائرين في هذه الأنوار، ورأى هذا الرجل الذي يقودهم يحمل المصباح، خرج عليهم رجل فجأة وقال: توقفوا، لن أسمح لكم بالعبور والمرور. ثم ازداد ظلمه وبطشه وطغيانه، فاعتدى على هذا الرجل الذي يمسك المصباح، وأخذ المصباح منه ثم كسره وحطمه. هذا الذي يعشق الظلام، أليس من حقنا أن نحول بينه وبين أن يحطم مصباحنا؟ أليس من حقنا أن نحمل هذا النور وأن نعلن بأعلى الصوت بأننا نحمل النور لأهل الأرض، نحمل قرآن ربنا، ونحمل سنة نبينا وحبيبنا، ونمشي في الطريق فقط، لا نرغم أحدا ولا نأتي به من رقبته من بيته ليسير معنا على هذا الدرب المنير. فمن جاء منهم برغبته واختياره طائعا حرا مختارا غير مكره ولا مضطر، أراد أن يستظل بظلالنا وأن يمشي معنا في أنوارنا، فنحن نرحب به بل ونحوطه معنا بالعناية والرعاية. أليس من حقنا أن نواصل السير دون أن يأخذ منا هذا المصباح المنير أي أحد؟ فإن اعتدى علينا وأراد أن يحطم مصباحنا وأن يطفئ أنوارنا، أليس من حقنا أن نحول بيننا وبينه وبين ذلك؟ ألم يأتي الأمريكان من أقصى الأرض إلى بلاد العراق وغيرها بدعوى أنهم يحملون لبلادنا وأهلنا نسائم الحرية؟ ألم يزعم هؤلاء أنهم ما أتوا لنا إلا بالديمقراطية؟ أليس من حقنا أن نزعم أننا نحمل النور لأهل الأرض لأننا نحمل نور القرآن والسنة، ومع ذلك نحمل هذا النور بلا طائرات، ونحمل هذا النور بلا صواريخ، ونحمل هذا النور بلا دبابات، ونحمل هذا النور بلا كيماويات، وإنما نحمل هذا النور بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، ونحن نردد مع نبينا قول ربنا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونحن نردد مع نبينا قول ربنا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ونحن نردد مع نبينا قول ربنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ونحن نردد مع نبينا قول ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونحن نردد قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. استنى هنا يا شيخ محمد. تتحدث مولانا عن دماء المؤمنين ولم تحدثنا عن دماء غير المسلمين، فدماؤهم إذن مهدرة؟ لا، بأعلى الصوت لا، بل اعلم أنه لو قتل غير مسلم في بلد من بلاد المسلمين بيننا وبينه وبينه عهد، اعلم أنه إن قتل خطأ فلأهله الدية، فله الدية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. انظروا إلى عظمة هذا الدين. غير المسلمين كما أقول دائما وأرجو من شبابنا أن يقفوا على هذا التأصيل المهم، غير المسلمين أربعة أقسام: كافر محارب ومعاهد ومستأمن وذمي. محارب نحاربه، نعم نحاربه، أقولها بأعلى صوتي: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمحارب لنا نحاربه، أما المعاهد أما المستأمن أما الذمي فدمه عندنا محفوظ لا نهدر دمه أبدا. المعاهد، المستأمن، الذمي، دمه عندنا في أمان، في حفظ وصون. لا نهدر دم المعاهدين أو المعاهدين، كلاهما صحيح، ولا نهدر دم المستأمنين، ولا نهدر دم الذميين أبدا. فهم في ذمة الله وفي ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. يقول نبينا كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هل سمعتم قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح، يعني لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هل تقدر أن تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاجك النبي محمد؟ فأنا حجيجه يوم القيامة. ومن حاجه رسول الله خصمه، بل وتعرض للخسران والخذلان والهلاك في الدنيا والآخرة. المعاهد والمستأمن والذمي دمه محفوظ بين المسلمين، بل لما هاجم التتار بلاد المسلمين وأسر المسلمين والنصارى من أهل الذمة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ذلكم الرجل المتهم، ذهب شيخ الإسلام ليحدث قائد التتار يقال له قطلوشاه، قطلوشاه. ذهب شيخ الإسلام العالم المجاهد ليحدث قائد التتار في أسرى المسلمين من أهل الملة وأهل الذمة فقال له قائد التتار: أذنت لك أن تصطحب معك أسرى المسلمين فقط. فرصة. شيخ الإسلام رجع بالغنيمة بأسرى المسلمين من أهل الملة، أرجع، هذا مراده. لا لا والله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقال له شيخ الإسلام: اسمع، لا بل أرجع بأهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أرجع بأهل الذمة قبل أهل الملة، فهم في ذمة الله وفي ذمة رسوله وفي ذمة المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل، والحديث في البخاري ومسلم، أي لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. واسمعوا هذا الحديث الذي أود أن لو أخذه أولادنا وشبابنا وترجموه بلغات الأرض ووضعوه وأودعوه عشرات الآلاف من مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت. هذه دعوة مني لشباب الإسلام، دعوة مني لشباب الأمة الذين يجيدون التعامل مع شبكة الإنترنت. خذوا هذا الحديث، اكتبوه باللغة العربية، واكتبوا تخريجه، وبينوا درجة صحته، وترجموه إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية واليابانية والصينية وجميع لغات الأرض، ليقرأ أهل الأرض كلام محمد بن عبد الله الذي قال، والحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الإمام النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه. ومن أراد أن يرجع إلى الحديث اليوم فليراجعه في المجلد الثاني من كتاب صحيح الجامع لشيخنا الألباني. وطرف الحديث من؟ طرف الحديث من؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أمن أمن، يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل سمعتم أيها الموحدون؟ أصرخ أصرخ لتسمع الدنيا كلها، أصرخ ليسمع غير المسلمين في مصر وفي كل مكان، أن الإسلام بريء من كل قطرة دم ظالمة، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. قال الصادق: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وقد بينت أقسام غير المسلمين من محاربين ومعاهدين ومستأمنين وذميين. هذا هو الإسلام، بل أول شيء يقضي فيه الملك يوم القيامة الدماء. الدماء لها حرمة عظيمة في الإسلام، مش كل واحد يفكر في أن يسفك دم أي إنسان فليفعل في أي وقت، لا، الدماء لها حرمة، وحق الحياة أعظم الحقوق، أعظم الحقوق حق الحياة. ليس من حق أي أحد أن يستبيح حماه أو أن ينتهك حرمته، لأن الله واهب الحياة وهو وحده جل وعلا الذي يسلب هذا الحق وهذه الحياة، وفي إطار شريعته التي شرعها ليضمن لعباده السعادة بها في الدنيا والآخرة. ليس من حق أي أحد أن يسلب هذا الحق. أول شيء سأقضي فيه الملك يوم القيامة في الدماء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. لا تعارض بين رواية أبي هريرة في الصحيحين وبين روايته عند أصحاب السنن. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا تعارض بين الروايتين، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فالدماء أول حق للعباد، والصلاة أول حق لرب العباد. فيش تعارض. انت عارف القاتل يوم القيامة والمقتول؟ عاوزك تتخيل معايا المشهد ده. انت بتفتح حضرتك نشرة النهاردة او فضائية من الفضائيات على نشرة اخبارية، لا تسمع فيها اخبار القتل. لا والله، اصبح الدم ارخص من التراب في عصر تقود فيه البشرية الحضارة الغربية الظالمة. أصبح الدم أرخص من التراب، تسفك الدماء كل يوم، كما قال الصادق. ماذا قال الصادق؟ قال: كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. شايف كلام الصادق؟ والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل ده قتل ليه؟ والمقتول المسكين ده قتل ليه؟ هذا يأتي يوم القيامة المقتول أو داجه، أو داجه يعني عروق رقبته تشخب دما. عاوزك تعيش المشهد ده. يطلع المقتول من القبر، أول ما يخرج من القبر عروق رقبته تشخب دما تشخب دما، ويدور في أرض المحشر وأرض القيامة على مين؟ على القاتل. فيمسك بالقاتل، خلاص ما يقدرش يهرب، لا مفر لا قانون، ما يعرفش يهرب، أين المفر؟ فتعلق كل المقتولين بمن قتلوهم في الدنيا، يتعلقون بهم ويجرونهم ليوقفونهم بين يدي ملك الملوك جل جلاله، وهم يقولون، يقول المقتول: يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني، قتلني ليه؟ حرمني من حق الحياة ليه؟ ما ذنبي وما جريرتي؟ يا رب سل هذا فيما قتلني. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند الحسن من حديث ابن عباس عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو محمد، هذا هو محمد. أفخر، أفخر أنني موحد، وأفخر أنني متبع لمحمد بن عبد الله، وأشرف بأنني مسلم. لن أنكس رأسي أبدا، ولن أخجل قط من آية في كتاب الله، ولا من حديث صحيح ثابت عن الصادق رسول الله، لأنه الحق الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل الأرض وأهل السماء دينه. أسأل الله جل جلاله أن يختم لي ولكم بالإسلام العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قائد الغر الميامين، إمام المنصفين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، وصية الأخيرة هي وصية الله لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مت على الإسلام. وكيف أموت على الإسلام أيها الشيخ وأنا لا أعلم وقت الموت؟ فوقت الموت غيب لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كيف أموت على الإسلام أيها الشيخ وأنا لا أعلم وقت الأجل أين ومتى؟ خذ الجواب وعض عليه بالنواجذ، فما أحوجنا جميعا إليه. اسمع لقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عش على الإسلام، وعش بالإسلام للإسلام، واعلم يقينا أن عدل الله يقتضي أن تموت على الإسلام. إن عشت على الإسلام مت عليه. عش على التوحيد تمت على التوحيد. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن كان قادرا على ذلك فقد حقق الإسلام. استقم، استقم على هذا الدرب، استقم على هذا الطريق، انصر دينك بأخلاقك، بسلوكك، بصدقك، بأمانتك. ألا تتفق معي أخي الحبيب ووالدي الفاضل أننا ابتعدنا كثيرا عن الإسلام؟ في قرآن، أين أخلاق الإسلام في قرآن؟ بل في مصانعنا ومزارعنا ومصالحنا، بل قد يتفنن الآن كثير من الآباء في ظلم البنات ومنعهن حقهن ومنعهن في حقهن من الميراث. منع كثير من بناتنا في بيوتنا حقهن في الميراث. انتشر الكذب وقل الصدق، انتشرت الخيانة وفاح عفنها ونتنها وقلت الأمانة. أنا لا أريد أن أفرق بين التعاملات والمعاملات وبين الشعائر التعبدية. أصيبت الأمة بخلل قاتل حين ترى هذا الانفصام بين العبادات والمعاملات. ترى أناسا في المساجد يبكون ويصلون، وتراهم أنفسهم في البيوت وفي المعاملات قد وقعوا في ظلم بين بين بعضهم البعض. هذا يطفف الميزان، هذا يغش في الميزان، وهذا يطفف في الكيل، وهذا يظلم بنته في الميراث ويمنعها حقها، وهذا يعق والديه، وهذا يظلم زوجته، وهذا يظلم أولاده، وهذا الولد يعق والديه ويسيء إلى أبيه ويظلم أمه ويشتم عمه. ما هذه الأخلاقيات؟ لا تنصر أبدا دينا ولا ينصر الله بها أمة. نريد أن ننصر الإسلام بأخلاقنا، نريد أن ننصر الإسلام بأعمالنا بإبداعنا بتفوقنا. أين تفوق أولادنا في المدارس والجامعات والكليات؟ أين أولادنا في جانب الذرة والكيمياء والطب والهندسة؟ لماذا يريد أن يترك أولادنا الطب والهندسة من أجل أن يكونوا مشايخ على المنابر؟ وهل أراد النبي أن يجعل الصحابة جميعا مشايخ على المنابر؟ والله لو أراد أن يجعلهم دعاة على المنابر لجعلهم جميعا دعاة على المنابر، لكن ما فعل النبي ذلك وهو أعظم من ربى وأشرف من علم. كل له تخصصه وكل له عطاؤه، والأمة في حاجة إلى عطاء الجميع. الأمة في حاجة إلى عطاء العالم على المنبر، إلى عطاء العالم الصادق. والأمة في حاجة إلى عطاء الجندي في خندقه. والأمة في حاجة إلى تفوق الطالب في مدرسته وجامعته. والأمة في حاجة إلى إبداع الطبيب في عيادته، وفي حاجة إلى صدق المهندس في عمارته ومصنعه، وفي حاجة إلى أمانة التاجر، وفي حاجة إلى وفاء الزوجة، وفي حاجة إلى أخلاق هذا الدين في كل مجالات الحياة. فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نحول الإسلام في حياتنا إلى واقع عملي خلقي وإلى منهج حياة. يا شباب الأمة، خاطبكم بنبض دمي، أخاطبكم بنبض بقطرات دمي ونبض فؤادي، أخاطبكم بكلام ربي وكلام نبيي. اشهدوا للإسلام، آن الأوان، آن الأوان أن نشهد الإسلام في بيوتنا، في مصانعنا، في مزارعنا، في شوارعنا، على شواطئ بحارنا، في اقتصادنا، في معاملتنا مع بعضنا البعض، وفي معاملتنا مع غيرنا من أهل رعايانا من غير المسلمين في بلاد المسلمين. آن الأوان أن نقول للدنيا كلها: هذا دين محمد، نحمله على أعناقنا وعلى رؤوسنا، ونحن نعانق بهذا الدين على رؤوسنا كواكب الجوزاء، ونقول نعم نعم، نحن أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من عاش الإسلام وعاش بالإسلام يقتضي عدل الله أن يموت على الإسلام، والله الذي لا إله غيره. أسمع العجب العجاب وأنتم تتابعون وتسمعون بعض الآباء الطيبين وبعض الأمهات الفضليات في قرانا وفي بلادنا المتواضعة، نسمع كيف مات الوالد الفلاني، وكيف ماتت الأم الفلانية، وكيف ختم لهذا بالتوحيد في أعلى درجاته، وكيف ختمت لهذه بالإيمان وبالتوحيد في أعلى درجاته، لأنهم عاشوا بقلوب نقية وفطرة تقية سوية طاهرة وبأعمال صادقة وإن كانت بسيطة يسيرة، عاشوا بالإسلام للإسلام، فختم الله عز وجل لهم بالإيمان. ذكرت الجمعة الماضية قصة شيخ من أهل القرآن من أهل الفضل، دخل غرفة العمليات لإجراء جراحة، فلما هيئوه للجراحة بكى، فقال له الطبيب: لم تبكي ووجهك يشرق منه النور؟ رجل صاحب لحية بيضاء جميلة وصاحب وجه مشرق. فالطبيب يقول له: انت بتبكي ليه؟ انت وجهك منور. قال له: يا ابني العملية دي تاخد قد ايه؟ ما انتش فاكر انا بالضبط. قال له: 6 ساعات أو 4 ساعات. قال له: والبنج ممكن افضل مانيش في وعي قد ايه؟ قال له: ساعات قليلة. فبكى. قال له: بتبكي ليه؟ خايف ليه؟ قال له: انا مش خايف من الموت، انا خايف بس لان اول مرة النهاردة مش هعرف اقرأ الورد القرآن اليوم، انا حزين اليوم الورد هيفوتني. قال له: انت بتقرأ قد ايه كل يوم؟ قال له: كل يوم بقرأ 10 أجزاء، بختم القرآن كل 3 أيام مرة، فانا الورد هيفوتني النهاردة. فأنا لي طلب يا ابني. الدكتور قال له تفضل يا والدي. قال له أنا عاوز، أنا متوضي، أنا هقوم أصلي ركعتين وأنام على السرير وأبدأ أقرأ الورد القرآني، اتركني أقرأ جزءا، الجزء مني من 22 ل 25 دقيقة، اتركني أقرأ جزءا. وهو يقرأ من حفظه، وأول ما أنتهي من قراءة الجزء يبقى لي 9 أجزاء أمر لله هشور لك. بعد ما خلص الجزء يدخل طبيب التخدير يخدرني وتوكل على الله. قال له حاضر. يقسم لي بالله الطبيب بلسانه لأذني يقول لي والله يا شيخ محمد رأيت العجب العجاب. أول ما قرأ الجزء القرآني وأشار لي بابتسامة جميلة توكل على الله يا ابني، فتقدم طبيب التخدير وأعطاه حقنة التخدير. يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد ظل هذا الرجل طوال مدة العملية وبعد مدة العملية في البند يقرأ القرآن تماما كأنه في وعيه. دي ناس عيشة للقرآن، يبقى تعيش على القرآن وتموت على القرآن. عيشة للإسلام تبقى تموت على الإسلام. عيشة للإيمان وعلى الإيمان يبقى تموت على الإيمان. سيدة فاضلة من قريتي أنا، سيدة فاضلة تتصل علي أخت مغسلة، يا شيخ محمد أنا أمام مشكلة. خير يا بنتي؟ قالت والله الست اللي أنا راح أغسلها مانيش قادرة أفك إيدها اليمين من على إيدها الشمال، إيدها اليمين ماسكة إيدها الشمال على صدرها مش قادرة أفكهم الاثنين. قلت لها اديني حد من البيت، فقالت اختها تقف الى جواري. فكلمتني اختي، قلت يا اختي كيف ماتت اختك اليوم؟ قالت ماتت وهي تصلي، ماتت وهي تقرا الفاتحه. قلت نعم صدقتي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. هي ماتت ويدها اليسرى على صدرها ويدها اليمنى على يدها اليسرى، ماتت هكذا. لن يستطيع أحد قط أن يفك يدها اليمنى عن يدها اليسرى، لأنها ستبعث هكذا كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلاص تبقى تموت كذا، سيبيها كذا. قالت تغسلها ازاي؟ قلت لها قص الثياب بمقص وغسليها وهي على هذا الحال، وكفنيها وهي على هذا الحال. وبعد مدة اتصلت بي مرة أخرى، قالت معليش يا مولانا فتوى تانية. قلت تفضلي. قالت لي أنا أمام ظاهرة أول مرة بشوفها، الكفن بتاع الست بعد ما كفناها فيه طول ما يقرب من 2 متر، وأول مرة شوف كفن بالشكل ده. الكفن طويل بعد التكفين فيه زيادة 2 متر، أقص الزيادة ولا ما أقصهاش؟ قلت لها اديني أختها. فكلمتني قلت لها هل كنت تستمعين دعوة متكررة من أختك هذه في الدنيا؟ قالت نعم، ده كان لها دعوة غريبة جدا. قلت لها أخبريني ماذا كانت تقول؟ فقالت لي كانت دايما تقول يا رب استرني يوم موتي وخلي كفن زيادة، فيجي الكفن زيادة 2 متر. من عاش على شيء مات عليه. ويجي واحد آخر طالب من طلابي في المنصورة يدخل علي ويقول لي يا شيخ محمد سمحوني على الإطالة دي هختمه، يقول لي يا شيخ محمد أمي بتقول لك خل الطلبة يدعو الأبي لأنه قد توفي اليوم، فدعونا الله لوالده وبعدين بكى. فقلت له، قال لي أبويا اليوم مات موتة غريبة جدا يا شيخ محمد. قلت كيف مات والده؟ قال بأنه كان قويا لم يشكو مرضا قط. هم جلسين على الغداء شعر بأنه يريد أن يقي أن يخرج ما في بطنه. قال فأسرع والده إلى الحمام ووقف على الحوض ليخرج ما في جوفه حتى تعبت قدماه، فاقترب من المرحاض الأعدى المعروفة لنا في الحمام وبرك على ركبتيه ووضع فمه فيها وطردنا حتى لنقف أمامه ومعه في الحمام. يقول وكنا نسمع صراخه من آن الآخر يصرخ ثم يخرج ما في جوفه ثم يصمت وهكذا. يقول وفجأة صرخ صرخة بصوت عالي جدا ثم صمت، فطال صمته وطال سكوته. قال فدخلنا فرأينا مشهدا عجبا، رأينا وجهه قد حشرت في المرحاض وقد خرجت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ماذا كان يفعل والده؟ اذهب إلى أمك واسألها. فعاد إلي وقال لي تقول أمه بأنه كان لا يصلي. قلت أنا لا أخلل من خطر الصلاة ولا من شأن ترك الصلاة، لكن هذه الميتة لها سبب آخر. اذهب إلى أمك وقل لها يستحلفك الشيخ بالله ماذا كان يصنع والدي. ففطنت وفهمت سؤالي وقالت اذهب إليه وأخبره وقل له أبوك كان بيطلع الألف بألف وخمسمية، كان مرابيا يأكل النجاسة، يبقى يأكل النجاسة في آخر يوم، يبقى يأكل قذارة في آخر يوم، يبقى يأكل حراما في آخر يوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن مصر، وارفع البلاء عن تونس، وارفع البلاء عن الجزائر، وارفع البلاء عن السودان، وارفع البلاء عن ساحل العاج، وارفع البلاء عن كل بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم نجي المسلمين، اللهم أنجي المسلمين واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وردهم إلى الحق ونحن معهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويوم به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.